أواني والتحف الذهبي والفضي. زكاة الحلي، ما معنى زكاة الحلي؟ الحلي زكاة الحلي هي ما تلبسه المرأة من زينة. طيب هذه زكاة الحلي، واضح؟ لباق لشينون نورتوسا يسمى دي الحلي. يقول في زكاة الحلي والأواني، ما هي الأواني؟ جمع آنية، ما هي الآنية؟ بزاسيت اسكي ديزاسيت اون اوغ اون ارجان. نعم. يقول في زكاة الحلي والتحف الذهبية والفضية. يقول والذي لا خلاف به بين العلماء أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة. يقول لا خلاف بين العلماء، ما معنى لا خلاف؟ معنى تفضيخ الإجماع. الإجماع على ماذا؟ أن ما حرم استعماله، نعم، الحلي ما هو الحلي؟ الحلي جائز ولا غير جائز؟ جائز. جائز. يقول ما حرم استعماله، هل في من الحلي يحرم استعماله؟ نعم. ما هي؟ ما هو الحلي؟ هل فهمت؟ هل في من الحلي يحرم استعماله؟ Il y a des fabriques qu'on ne peut pas utiliser, c'est porté. Pour l'homme ou c'est pour les deux? Pour l'homme, ouais. On ne peut pas. Al-Rajul, yumkin al-yalbis, al-huli min al-dahm wa al-fitna. Non, non, non. Yahrum, yahrum. Non, yahrum. Al-fi min al-huli al-dahm wa al-fitna. Non, non. Fayaqul ma min al-huli al-dahm wa al-fitna. Fa'idha kana al-rajul yalbis, huli min al-dahm, hal tajib fihi zaka? Non. تجب فيها زكاة. واضح؟ لأن الحلي الذهب المال ليس بالمال. المال. إذا كان المال هل تجب فيه زكاة ولا لا؟ لكن هذا حرام. يحرم عليه أن يلبس. يحرم. لكن يجب عليه زكاة. لأن هذا مال ليس بالمال. مال. لكن المال الزكاة إذا أعطاه ثمنه. يكون الحرام من ليش يكون حرام؟ لأنه هو يلبس، هو حرام عليه، هو هي فيها مشكل، لأن الزكاة معنى الزكاة هي أن يطهر. طيب معنى يطهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قال في الذي لا يريد أن يعطي الزكاة؟ ماذا يفعلون؟ ماذا كان يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنع من الزكاة؟ ما يريد أن يعطي الزكاة؟ أن يأخذها بقوة وبشطر ونصف ماله، فهو ما يريد يعطي، لكن أخذه وما أخذه، سواء كان حلال أو حرام، يجب عليه أن يعطي. يجب. ومثال آخر حتى يطلع. طيب رجل سرق أرضا، هل يمكن أن تسرق أرض؟ يمكن. رجل سرق الأرض فجاء عبد الكريم يصلي فيها، هل يجوز أن يصلي في أرض معصوب؟ هل يجوز أن يصلي فيها؟ نعم. أرض مسروق. طيب مثال آخر. أنا لا فهمت. رجل سرق ماء، رجل سرق الماء، نعم، المفدي يستعمل هذا الماء ويتوضأ به، هل يجوز أن يتوضأ بهذا الماء؟ الله. أي أنه هو عارف. لأنه هل يجوز أن يتوضأ بماء حرام؟ لا يجوز. لكن لو فعلها هل وضوء صحيح؟ لا. ما هو شرط الوضوء؟ أنك تتوضأ. فهل يجوز أن يتوضأ بهذا الماء؟ لا. لو توضأ به هل وضوء صحيح؟ وضوء صحيح، ولكن وضوء صحيح. لكن وضوء صحيح ولا لا؟ صحيح. الذي سرق الأرض وصليت فيها هل يجوز أن تصلي فيها؟ لا. لكن لو صليت هل تكون هل صلاتك صحيح؟ صحيحة. رجل استعمل حلي حرام، هل يجب زكاة؟ واضح؟ واضح. طيب فما يحرم استعماله يجوز ولا يجب زكاة ولا لا؟ يجب. تتوضا. طيب ما حرم استعماله يجب الزكاة. طيب امرأة عندها آنية، ما معنى آنية؟ لا آنية. عندها آنية من ذهب. امرأة عندها آنية من ذهب تستعمل، هل تجب فيها الزكاة؟ نعم. لماذا؟ تستعمل. المرأة عندها حلي، هل تجب زكاة؟ نعم. الراجح ما تجب؟ الراجح نعم. سنبين تجب ولا ما تجب. الراجح ما تجب. ما تجب. امرأة عندها آنية من ذهب هل تجب زكاة؟ نعم. آنية إن أصيت أنور. نعم. لماذا؟ لأنه حرام. ذهب حرام تأكل فيه. حرام تأكل فيه. أحسنت، فتح الله عليك وعن جميل. لأنه يحرم على المرأة أن تستعمل آنية من ذهب. هل المرأة يجوز أن تستعمل آنية من ذهب أو فضة؟ يحرم. فهل تجب زكاة؟ نعم تجب. واضح؟ واضح. طيب يقول والذي لا خلاف فيه بين العلماء أن ما حرم استعمال واتخاذ من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة. طيب لما فيها من مظاهر الطرف والصرف، ولأنها تعد حينئذ نقودا مكنوزا وثروة معطرة بدون حاجة. طيب لماذا تجب الزكاة؟ يقول ولما فيها من مظاهر الطرف والصرف، لأن هذه الأموال كأنها إسراف، كأن هذه الذهب كأنها إسراف. ما معنى إسراف؟ إن الله لا يحب المسرفين. ولأنها تعد حينئذ نقودا. واضح؟ ومثل الآنية والتحف الذهب والفضة ما يتخذ الرجال من حلي حرمه الشارع عليهم. طيب سيانوم بختي بيجو أنوخ سيحرم، فلأن الحلي ليس من حاجات الرجال كالحلي سنبا في بور لزم، ولا من مقتيد فطرته سيبادر فطرة الإنسان. طيب فإذا كان لبعض الرجال حلي من الذهب خاتم أو سلسلة أو نحوها وبلغت قيمة النصاب، يجب ماذا؟ أن يبلغ النصاب، فإن الزكاة تجب فيه لأنه مال معطل. لأنه مال معطل، ما معنى معطل؟ معطل كنا فا يتوليزي. طيب لوم يتوليز ولا يتوليز با؟ يتوليز ولا يتوليز با لوم كو يمد؟ alors quand on dit que c'est de l'argent qui n'est pas utilisé parce qu'il est haram. Parce que le shara pour lui il est considéré comme il n'est pas utilisé, comme s'il le met sur le côté parce qu'il est haram. نعم. يبلغ النصاب الفضة 20 دينار. 20 دينار. 85 غرام. 85 غرام. نعم. الفضة. ذهب. ذهب والفضة. ذهب والفضة. لا ذهب ذهب ليس فضة. الفضة 200 درهم. 200 درهم. 200. سيأتي. طيب. ما معنى سلسلة؟ سلسلة. طيب ولا يباح من الذهب إلا ما دعت الضرورة إليه. طيب ولا يباح من الذهب إلا ما دعت الضرورة إليه كالأنف حق من قطع أنفه. طيب يقول لا يباح من الذهب، لا يباح للرجال من الذهب إلا لضرورة. ما معنى؟ أن الرجل لا يجوز أن يستعمل الذهب إلا في الضرورة يجوز. مثال كأنف من الذهب أو الأسنان من الذهب، فالرجل ليس له أن يستعمل الذهب إلا في الضرورة. ما معنى الضرورة؟ أوكاد نسيتي مثلا الأنف أو الأسنان. ما الدليل على ذلك؟ الحديث يقول لما روى عبد الرحمن ابن الطرقة أن جده عرى فجة ابن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. ذاك الصحابي حصل قتال في الحرب وقطع أنفه، قطع. طيب فاتخذ أنف من فضة، أنف جعل أنف من فضة. لكن لما جعل أنف من فضة جاءت رائحة كريهة، النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ أنف من ذهب. واضح؟ طيب الأسنان في الماضي إذا كان كسر الأسنان ماذا كان يفعلون؟ أسنان الذهب. طيب هل يجوز الآن أسنان الذهب؟ لا. لماذا؟ لأن يمكن أن يستعمل غير الذهب بلاستيك، لأن يوجد العوض. واضح؟ أستاذ نعم. إذا استعمل أنت من الفضة هل هو في الشريعة هل هو يحسب من المعطل؟ معطل؟ لا يمكن أن يتخذ أنف من فضة. ها؟ لا يمكن. لأنه يخرج رائحة كريهة. لا ذهب. نعم ذهب. لا في عهد قلنا إذا استعمل أنف من. نعم إذا استعمل من ذهب. من الذهب. طيب. إذا استعمل إنسان أنف من الذهب هل يحسب عليه في الشريعة؟ أنه معطل؟ لا لأنه يستعمله لأنه يجوز صار حلالا له. يستعمل مثل المرأة لما تستعمل الحلي كما سيذكر. طيب أحسنت. واضح يا إخوان؟ واضح في هذا؟ الآن نتحدث عن حلي المرأة هل يجوز أو لا يجوز. إذا كان يجوز ما الدليل؟ إذا كان لا يجوز ما الدليل؟ هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ يقول لا قبل هذا حلي والجوهر للنساء لا زكاء فيها. حلي اللائي والجوهر للنساء لا زكاة. ما معنى الجوهر؟ لبير لغبي. طيب لا زكاة فيها. الحلي اللالي ما هو اللالي؟ كل من ذهب. من ذهب الحلي من ذهب اللالي. شوف القميص. القميص يقول أما الحلي من غير الذهب والفضة لا اللالي ليس من ذهب. c'est le genre de rubis ou bien rubis comme des rubis les pierres précieuses. Ah les pierres précieuses. Elle a dit tout ça من البحر tout ce qui sort de la mer. طيب بعدين اشوف. طيب اما الحلي من غير الذهب والفضه tout ce qui les bijoux de qui n'est pas ذهب والفضه يعني حلي الجواهر من لؤلؤ والمرجان والماس. ما هي اللؤلؤ والمرجان؟ نعم المرجان نو سي لي روبي. المرجان لي روبي والماس. الماس لي بيير لاكيل لا بي شير ايمرود لا ديامون. ديامون الماس لديامون. يقول الحلي الجواهر من اللؤلؤ والمرجان والماس ونحوها بين دوت فلا زكاء فيه لانه مال غير نام بل هو حلية ومتاع للمرأة أباحه الله بنص كتابي حين ذكر البحر فقال وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طرية وتستخرج منه حلية تلبسونها. طيب فتوس كي لا فام بورت كم روبي ديامون توسا إن يبا دو زكاة كارو بورت. الله عز وجل دي وهو الذي سخر لكم بحر. الله عز وجل بزادون إلى مير لتستخرج منه لحما طرية. ما هو طيب est-ce que le poisson c'est de la viande? Non. Est-ce que le poisson c'est de la viande? Il dit lahman. C'est quoi? La viande ou lahman? Est-ce que le poisson c'est de la viande ou pas? C'est de la viande. Qui dit non? Poisson. Ah non. Parce que sinon ça rentre dans l'an'am. C'est de la viande. Il n'a pas d'os. L'an. Alors, c'est de la viande ou pas de la viande? Non. Hein? Non, non, non. Man yakul na'am? Man yakul la? Man yakul la? La. Man yashuk? Allah. هذا مثل الشيطان الذي جاء للجاهل وقال له هل الله يستطيع أن يجعل الأرض في البيض؟ فماذا قال؟ الله أعلم. قال الله أعلم. هذا يسمى؟ شك. صحيح ولا لا؟ نعم. هؤلاء ماذا قالوا؟ الله أعلم. والله ماذا قال؟ لحما. طيب أنا الله يقول لحم وأنت تقول الله أعلم. نعم. شوف وهو الذي سخر البحر. بحر. أعطاكم البحر لتأكلوا منه وتستخرجوا منه لحما. هل يمكن تجد بقر في البحر؟ هو السمك. فهل السمك لحما ولا لا؟ هل فيه شك؟ واضح؟ طيب ففهمتم أن حلي الأرض وتستخرج منه حلية تلبسونها. وتستخرجوا ماذا؟ حلية لتسكي لبيجو تلبسونها. واضح؟ طيب، فكل ما كلما أخرج من الأرض أو من البحر من غير الذهب والفضة فيجوز استعماله ولا يجب فيه الزكاة. طيب، هل الرجل يمكن أن يضع الماس في يده؟ لا. Diamant. J'ai une banque en argent et je mets un diamant qui vaut 1 million d'euros. Elle y ajoute. Hein? Elle y ajoute. Elle fait Isaac. Là? Elle y ajoute. C'était Amalo? Là. Agien, non. Ma qu'on a fait le rajout, elle a dit Yastamil Zahab, le Muharram. Elle t'a fait Isaac? Là. تجب ولا لا؟ تجب. هل يجوز استعمال الماس للرجال؟ يجوز. نعم. هل تجب فيه زكاة؟ لا. طيب الماس هل تجب فيه زكاة؟ لا. فيجوز استعمال. alors je peux mettre un diamant qui vaut 1 million؟ نعم. واضح؟ 1 million. لماذا؟ لأن لا تجب فيها. لا تجب فيها زكاة. الله سبحانه وتعالى قال وتستخرج منه حلية تلبسونها. واضح؟ طيب تلبسونها فعل ماذا؟ ماضي مضارع؟ مضارع. أي الضمير؟ أنتم ولا أنتن؟ أنتم ولا أنتن؟ أنتن. وتستخرج منه حلية تلبسونها. أنتم تلبسونها ولا أنتن؟ أنتم جمع. أنتم أنتن نقول تلبس تلبسنا. الله سبحانه وقال يقول تلبسونها. هي يجوز استعمال ماس؟ نعم. ما يقول أنتم الرجال، الرجال والنساء. واضح؟ طيب الآن نأتي إلى ما يريد حسين في الحلي النساء، هل يجوز ولا لا يجوز؟ طيب الخلاف في حلي الذهب والفضة للنساء، هل تجب فيه الزكاة ولا لا تجب فيه الزكاة؟ ذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة وأتباعه، أتباعه أي التلاميذ، وصح عن عدد من التابعين منهم عطاء وسعيد ابن جبير ومجاهد والنخعي. من قال بوجوب الزكاة في الحلي؟ من؟ أبو حنيفة. طيب أبو حنيفة من المذاهب الأربعة، ومنه عطاء وسعيد ابن جبير ومجاهد والنخعي. واضح؟ طيب ما الدليل أنها تجب زكاة؟ قال عن عمرو ابن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتا نمن من ذهب، فقال لها أتعطين الزكاة هكذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فهمتم هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ومع تلك المرأة بنت وفي يد البنت سوارين من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدي الزكاة هذا السوارين؟ فماذا قالت؟ قال لا. قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. واضح؟ فالمرأة هل كانت تزكي؟ لا. لا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخوفها حتى تزكي؟ فقال إن لم تزكي فتأتي يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى يلبسك سوارين من نار. ما هو السوارين؟ سوارين البراسلين أونور. واضح؟ من روى الحديث؟ أبو داود والترمذي والنسائي. بعدين نبين هل الحديث صحيح ولا لا. هذا دليل الأول، هل هذا الحديث يدل على وجوب الزكاة؟ يدل على وجوب الزكاة. دليل ثاني عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود ودارقطني. فهمتم الحديث؟ عن أم سلمة كانت تلبس أوضاح من شوف أوضاح إما بأوضاح إما البراسلي ولا من ذهب. فقال هي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهو كنز؟ ما معنى كنز؟ خزانة. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يعتبر كنز الذي فيه عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فلا يعتبر كنز. فإذا كانت تعطي زكاة فلا، هل هو كنز ولا لا؟ لا. لا. ماذا يدل الحديث؟ أنه تجب الزكاة. واضح؟ فكم ذكرنا حديث؟ حديثات. طيب، أقوال العلماء عن هذين الحديثين، ما معنى أقوال العلماء عن هذين الحديثين؟ ها؟ نعم أقوال. نعم عن هذين الحديثين. ما معنى؟ تبليغ كوا؟ بس كل الحديث اللي صحيح ولا طيب؟ فقال قال الترمذي الذي يروي ماذا؟ الذي يروي الحديث. أنا قلنا رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء. لم يصح في هذا الباب شيء. ما معنى؟ أن لم يريد حديث صحيح في زكاة الذهب. لم يصح في هذا الباب. معنى دوسو شابيتر. حديث معنى الحديث كو؟ لا حديث يسو ضعيف. وقال ابن عبد البر، تعرفون ابن عبد البر؟ ها حافظ المغرب، حافظ المغرب ابن عبد البر. ان دي بيغو علماء دو ماروك غلطان كما نووي وابن حجر، حافظ ابن البر الذي شرح الموطأ وعنده كتب. طيب يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الذهب. صديق إني أكن حديث أوتنتيك صغلق. طيب وقال ابن حزم، تعرفون ابن حزم؟ تعرفون الظاهري ابن حزم الظاهري ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحلي آثار وهي لا وجه الاشتغال بها. يقول ما احتج به على إيجاب الزكاة سوكي كيديز كلا زكاة أوبليغاتوار في الحلي آثار وهي إذن بخي كم بروف دي حديث كيسون وهي صديق كيسون ضعيف. طيب ووجه الاشتغال بها كيسون ضعيف. فالحديثين الذي وردنا صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ضعيف. واضح؟ طيب هذا القول الأول من قال به؟ أبو حنيفة. الحديث ضعيفة. طيب ثانيا المذهب الثاني يقول إلى عدم وجوب الزكاة في جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة وأتباعهم. ماذا قالوا؟ ما هو القول الثاني؟ وجوب الزكاة ولا عدم وجوب الزكاة؟ عدم الزكاة. من قال بها؟ جمهور العلماء. ما معنى الجمهور؟ لا أكثر يا أبو حنيفة لا مجريتي من الصحابة والتابعين والأئمة. واضح؟ فممن صرح بعدم الوجوب من الصحابة كياديك للزكاين البوبيكاتوار ابن عمر وأنس ابن مالك وجابر ابن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر والخلفاء الراشدون الذين تولوا جبايات الزكاة المسلمين. واضح؟ واضح؟ فالخلفاء الأربعة الخلفاء الذين تولوا جبايات الزكاة المسلمين. في زكاة الخلفاء الأربعة lorsqu'ils étaient calés. C'est la zakat. Alors eux-mêmes, si la zakat était obligatoire, ils auraient demandé. واضح؟ Ils n'ont pas demandé. Non. أما التابعون فمنهم سعيد ابن المسيب. تعرفون سعيد ابن المسيب؟ من هو سعيد ابن المسيب؟ لا، هو من التابعين. تعرفون سعيد ابن المسيب؟ من كبار علماء التابعين. هو التابع الوحيد. تعرفون حديث المرسل؟ حديث مرسل الحديث أن يقول التابعين عن من؟ يأخذ تابع من ماذا؟ عن صحابي. يأخذ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث لا، هذا حديث مرفوع. المرسل أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. يعتبر نحيض عليه. لماذا؟ لأن لم يقل الصحابة. الحديث الوحيد الذي يقبل عند جميع العلماء هو سعيد بن المسيب. إذا قال سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث صحيح والوحيد، لأن العلماء اختلفوا في المرسل. حتى الإمام الشافعي الذي شدد في المرسل قبل سعيد بن المسيب. لماذا؟ يعتبر من كبار علماء في الزهد والورع والتوف، الكبير من كبار التابعين، فسعيد بن المسيب طبع. طيب، أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة، تعرفون قتادة وطاوس، تلاميذ من؟ هؤلاء التابعين تلاميذ من؟ حسن البصري. قتادة والطاوس تلاميذ من؟ مالك مسلم بن ديسان أبو خير. هؤلاء التابعين من هم التابعين؟ فيكون التلميذ من؟ بعض الصحابة. أي صحابي؟ من؟ عمر. اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. من النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ ابن عباس رضي الله عنه. تحلى عليك وعلى الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بماذا؟ اللهم فقهه في الدين، أن يكون فقيه، وعلمه التأويل. ما هو التأويل؟ تفسير. وقتادة وطاووس تلاميذ ابن عباس في التفسير. واضح؟ كما هو مذهب الأئمة الثلاثة. من هم الثلاثة؟ من هم الأئمة الثلاثة؟ أحمد، مالكي، شافعي، مالكي، ومالك. أن أبو حنيفة ماذا قال؟ بوجوب الزكاة. وهؤلاء قالوا بعدم وجوب الزكاة. واضح؟ طيب، ما أدلة هؤلاء؟ ما دليلهم؟ طيب، أولا أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد به الدليل الشرعي الصحيح، ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي لا من نص ولا من قياس على منصوص. فهمتوا؟ فهمت؟ هات ما فهمت. فهمت؟ هات ماذا فهمت؟ أن أصلي براءة الذمم. الذمم. أنا تكاه. دونك الأصل سي لا بدي أن. على الأوريجين. براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد به الدليل الشرعي. طيب إخوان، حتى تفهمون هذا، القاعدة تقول، ما معنى القاعدة؟ لا رجل. أن الأصل في الأشياء الإباحة. وفي العبادة التحريم. قاعدة تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة. À l'origine, sur toute chose, il est permis de faire. C'est-à-dire, il est permis de dormir tout. C'est ça l'origine. Il est permis. Dans toute chose, il est permis. إلا ما دل عليه الكتاب والسنة على التحريم. À l'exception, qu'est-ce que dans le Coran ou dans la tradition prophétique, sauf qu'il est interdit. Ça, c'est la première règle. Regardez. Alors, toute chose est permise, à l'exception de quoi ? Qui est haram par le Sunna. Qui était interdit par le Coran. On a l'asfil ibada. On a l'asfil ibada. Tout est interdit. Donc, tout ce qui est adoration, c'est quoi ? Tout est interdit. À l'exception, parce que Je répète, toute chose est permise. À l'exception, qu'est-ce qu'Allah et son prophète ont interdit. À l'origine, dans l'adoration, il est interdit. N'importe quelle adoration, il est interdit. À l'exception de quoi ? Est-ce qu'il a été permis par le Coran et la Sunna. فهو يقول أن الأصل براءة الذمم. À l'origine, il est permis à l'homme, à la femme, de l'utiliser. car il n'y a pas de hadith ni de sunna qui est-ce que, à l'origine de la femme, est-ce qu'elle peut le mettre ou pas? Non. Parce qu'il n'y a pas de hadith. Non. Mais est-ce que l'homme, il peut le mettre à l'origine ou pas? Non. Non. Oui, oui, non, non. À l'origine, est-ce que l'homme, il peut mettre? Non. Ouais, à l'origine. Non. Non. Comment ça, non? Oui. Est-ce que c'est une adoration, le fait de mettre non, un collier? Il peut, mais il y a eu une interdiction par la sunna. Et la femme, à l'origine, est-ce qu'elle peut le mettre? Non. Est-ce qu'il y a une contradiction, est-ce qu'il y a une interdiction? Non. Non. Parce que Allah Azza wa Jal ne l'a pas interdit. أن الأصل براءة الذمم من التكاليف ما لم يرد به دليل شرعي صحيح. طيب طب سي با حديث كي اوتوتيك يا حديث ما اسكي اوتوتيك ضعيف ولم يوجد هذا الدليل في زكاة الحلي لا من نص ولا من قياس يعني ني تك ني دو قياس هذا الدليل الأول واضح ونكمل الباقي يوم الأربعاء إن شاء الله لكن قول راجح شكوى Raja, on peut ou on peut pas? Donc, on est obligé ou pas ça? Et ouais, est-ce qu'on est obligé de faire la zaka ou pas? On n'est pas obligé. Mais vous allez trouver des gens qui disent que vous êtes obligé. Laquelle vous avez vos preuves? C'est dans ce que tu portes. Non, c'est ce que la femme porte. Mais non. Ça, que tu laisses dans ce côté, dans ça, on va parler. Ça, tu dois... On va parler de ça. Ça lâche la main. Iftaru, Ishtaru. Iftaru. Iftaru. C'est acheté, non? Je crois que c'est une mauvaise. Déjà sec. Ça veut dire qu'il y a un problème? Non. Il te dit l'eau à la wajmo, c'est-à-dire dans un climat tempéré. Et ça aussi, il y a une type habillée dans un. Dans une règle générale. Une règle générale. Ah ouais. Je sais pas si tu as expliqué. Et ça va être précisément dans l'aïa. Alors ça veut dire que tu dois donner la zaka, mais tu vois, tu veux pas le donner en argent, tu veux le donner en le fait De faire rentrer quelqu'un pour habiter. Voilà. لأن المنفعة ليست بعين متقوم. Car المنفعة qui l'habitation qui t'a donné, c'est une منفعة. Elle n'est pas considérée. ليست بعين متقوم. C'est pas de l'argent. Ça va, c'était quoi comme Ralou? C'est le volet du putain. Ralou.